بدعه، انما هي عباده. وكما قال عليه السلام: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فسبحان الله، الناس اليوم في غفلة، يعني عبادتهم هذا قل ما يرفع منها إلى الله عز وجل. وإنما يتقبل الله من المتقين. الله ما كل حول الصلاة كذا. أما الله تبارك وتعالى في بداية الأمر أفرض الصلاة 50 إلى الله. فالله تبارك وتعالى أشرحنا وتعالى علينا الأمل أوقف على 50، وإلا لك كيف تلف على 50؟ وبعض الجهل المغفلين خليل الإمام بيقول لك هذا حديث يا أخي مو صحيح. شلون الله بيقرأ 50 صلاة وبعدين الرسول بينزل وبيمر بموسى بيقول له ما فرض الله عليك؟ بيقول له 50 صلاة. بيقول له ارجع إلى ربك وسل التخفيف، فأنا جردت الناس من قبلك ما بيتحملوا العبادة هذه. فما زال رسول الله يراجي ربه حتى قال له: هن 50 في العمل 50 في الأجر لا يبدل القول لديه. فمن نستفيد من هذا الحديث رحمة ولطف من الله بعباده. اللي يأخذوا عقلية كيف يروح ويرجع من آخره؟ ربنا يريد أن يظهر لعباده فضله ورحمته وعفوه بعباده. نعم. أول موسى النبي عليه الصلاة والسلام قد استبرت الناس وجربت بني إسرائيل رجع إلى ربي، فهل لنا أن نعتمد على التجربة؟ بدي أفهم ما وراء الأكمة. وراء الأكمة هل مثلا أتلو آيات مخصوصة ما في نص عليها، فأجد الجن مثلا يصرع او يخرج او يبرع المريض، فهل هذه من هذا الباب يعني؟ لو صرعت لصرعت ولقلت نعم يجوز ما دام لا تخرج عن القران الكريم، لكن اصحت من ايدك وهنا من ايدي انا عارف. وين انت بتعرف؟ لا ما تنبت. وكمان اذا طردت وين بتضرب؟ كمان هي فتحنا ما تضرب على الحمراء، على ايش؟ على الظهر والصدر. والظهر والصدر ايش بيعورها؟ النساء ما بضرب. شيخ ما النساء ما بضرب. كيف؟ النساء رفقا بالقوارير، ما تعرف. ما ادري، بس انت ما رفقت بالقوارير ابتداء، وانما انتهاء. لما قلت ما اضرب في العورة الا في الصدر والظهر. ضرب خفيف يعني. بين الكتفين او كذا. إذا وقد أضرب ما يعني بالنعش أو بعصا أو شيء. إذا في عورة ولا ما في عورة؟ في عورة. فإياك وإياك. المسألة خطيرة يا أستاذ. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب ماذا نسمع؟ اتق الله ما استطعت، اكتفي بالقراءة. يا ترى لو كنا قرأت ولم تمس ما بينجح القرآن محدود؟ إياك أن تقول لا بينجح. إذا حسبك. بعض الجن يكون عاتي فمارد يحتاج بر. لا، أن تكرر القرآن يغنيك عن المس وعن الجس والضرب إن شاء الله. وهي من فائدتنا بحضورك. الأرض مسهولة. يعني من حد تتوسع فيها. بس اللي سمعته ما هو الوارد.

لا يكون في يعني سهر، لا يكون في كتابة، لا يكون كذا، تسأل بقى لمعالجة من الطريقة التي تخصص فيها بعض الناس اليوم من الكتابة أو من محافظة من يظن أنه متلبس بجني ونحن ذلك. الحقيقة أنني أطلت نفس معها وأفهمتها بأن هذه ظاهرة طبيعية يا بنت الحلال، وخاصة فررت أن أسألها قلت بنات أديش عمك كبيرة؟ قالت 27 وصغيرة قالت 17 تقريبا. قلت هذا الوضع وضع طبيعي، خاصة الشباب اليوم مجهولين بالدراسة وبالشغل وضايعين يعني التعجيل بالزواج مثل هذه الدراسة التي ما أدرها عليها من سلطان. خلاصة اقتنعت مني أخيرا الوضع طبيعي وما له علاقة بموضوع السهر والجن وإلى آخره. بعد شوية تتصل معي بنت تسألني، أظن ثاني الدكتور عادل الزرقاء، تسألني شو رأيك في هناك شخص بيعالج بعض الناس اللي يظن أنهم مصابون بشيء من الوس. قلت له رأسا أنت مو بنت المرأة اللي كانت عم تحكي معي قبل دقائق؟ فوجئت طبعا هي أنكرت. أخذت خلاصة أتكلم معها أيضا، والخلاصة أنني عمقت معها في السؤال ماذا يفعل هذا الرجل وهون الشاهد الآن. هل يعني المرأة لما تروح لعنده بمد ايده اليها قالت بيضع يده على جبينها؟ قلت هذا ما بيجوز. قالت بعدين وقعت الجوار لانه من فوق ايش الثوب يعني او الغطاء وما شابه ذلك. قلت على كل حال انا ما استطيع ان اجيبك بجواب سلبي او ايجابي الا اذا عرفت حقيقة عمل هذا الرجل. فبتعرفي ولا ما بتعرفي؟ قالت ما بعرف. قلت لا انا ما عندي جواب والسلام عليكم. الشاهد الان في وسوسه حول الناحيه مع انها هي حقيقه، فتوسعوا فيها واستغلت هذه الوسوسه من كثير من الناس الذين يريدون ان يصطادوا في الماء العكر واتخذوها مهنه. حتى بعض النساء يتعاطون هذه المهنه ويتعاطون مع قراءة بعض الآيات وقد لا يحسنون تلاوتها أمور في عين الدجل. ولذلك الذي ينبغي أن يكون موقف المسلم من هذه الظاهرة هو الإيمان بما سبق ذكره آنفا أن الجن قد يتلبس الإنسي، وأن معالجة هذه المشكلة إنما يكون بتلاوة القرآن فقط. فمن أصيب بشيء من هذا فعليه أن يسأل عن المشايخ الذين يتعاطون التلاوة في حدود الأحكام الشرعية ولا يتوسعون في ذلك. بعضهم يستعملوا الزيت وبعضهم يستعملوا الماء الذي ألقي على إناء مقروءة مكتوب عليه بعض الآيات، وهذه مع الأسف يفتي بها بعض القدامى والمحدثين من العلماء، ولكن لا أجد لهم في ذلك سلفا. إجابي على السؤال، لأن السؤال كان مجرد، كان يقول إذا كان ثبت بالتجربة فإن الأشياء تنجح. هو خبيث الحياة الرجال الإجابة على سيدنا موسى، لكن هو سؤال أطلق يعني ولم يحدد أنه ثبت عن نبي أو ثبت عن حديث. فالجواب مطلق مطلق بقيد أنه ما يخالف الشرع، يعني التجربة أن تكون قد سبق بمثلها ما دام فقط تلاوة القرآن ما فيها جس ما فيها مس ما فيها غير تلاوة القرآن. فرضا واحد يقرأ عليهم أشياء لا ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز، التحديد بقراءة القرآن. هو بس بالنسبة للتحدي أو الأدعية الواردة في السنة طبعا عويزات يعني بالنسبة للزيت كل الزيت والتسوي ذكرت عن الزيت يعني دعني الزيت وأوصى المرأة والرجل الزيت بالزيت لكن هي والزيت لا يستعمل في هذه المزايا هكذا في مسألة الجني مش من باب الدعن والزيت طيب بس هو عم يسأل أبو عبد الله إنه شو علاقة الزيت في موضوع معالجة الممسوس لما بيراجع يعني بيطلع الجني مع المراجعة ولا إيش؟ يعني خلال تجربتي أنا لما يعني أقرأ على الزيت لما أقرأ على زيت أو أنفث على زيت الله يعين الشيخ عليك أقول شيخنا يعني لما نأخذ الزيت زيت الزيتون ونقرب من الفم ونقرأ آيات الرقية ويتئم به المصروع يأخذ يصيح الجن الذي ويتأذى وهذا أمر يعني جربناه كثيرا. طيب لو ما استعملت الزيت يعود السؤال السابق واظن هو جزء من العلاج اظن انه يعود الجواب السابق ولا في تقييد ونصح نعم انا اكمل من الحديث معك قاعد شيخنا نصح اقول بارك الله فيك وفيك آلفا سألنا انه لو رفعنا يدنا عن الضرب ولو مع الرفق بالقوارير كما قلت ما تنجح تلاوة الايات قلت نعم فنقول نفس السؤال واظن انه سيكون نفس الجواب لو ما استعملنا الزيت ما تكفي الايات القرآنية والله شيخنا القرآن يكفي فظني كان حسنا فيك وذلك انه سيكون الجواب نفسه يكفي طبعا فاذا بارك الله فيك دعك تتم للعلاج هذا بس يعني وليس هو علاج اساسي هذا كلام ينقض اخره اوله واوله اخره كتاب النبوات يذكر تجربته مع الجن بالتفصيل ثم قال ان صنفا من الجن لا يصلح معه نظر وان صنفا اخر لا يصلح معه الا الوعظ والزجر والصنف الثالث لا يصلح معه الا قراءة القرآن والصنف الرابع قد يتأذى بالاذان فيعني يظهر من خلال يعني ما تفضلتم به وعلى هذا الكلام انه بعض انواع او بعض اصناف الجن قد لا يسمعه الضرب او مثلا الا الرعب والزجر او ما شبه ذلك. نعم. اولا هو ذكر القران في بعض الانواع والاذان هذا ما في اشكال. ماشي؟ ناخذ قسمين اخرين الزجر والضرب. الزجر انا لا افهم مجرد كلام غير مقرون بتلاوة القرآن لا بد ان يكون هناك شيء لذلك يقع الشيء الرابع والاخير وهو الضرب هذا يستعمله كثيرون في الواقع لكن انا لا اعتقد لانه ما عندي سند ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آلفا لأنه ليس كل تجربة ناجحة

أن تعطيني مصدر هذا الحديث حتى أو في المسند شيخنا مش مهم في المسند ست مجلدات يعني من حالك على غائفة ما أنصده رجع لك ست مجلدات هيقول ماذا من حديث فلان الصحابي أو في جزء. لا نحن ما نرى نحن جماعة سلفيين لا نناقش الفرضية لكني أقول لك إذا صح عندك فأعمل به أما إذا لم يصح عندك فلا يجوز أن تعمل به إلا بعد أن يصح لأنه هو الشيخ عمر الأشقر حسنه أو صححه هو صححه أو حسنه هذا ليس فأنا عملت به لعلك تكون معذورا شيخنا أيضا ذكرتم حديث في رياض الصالحين بس أنا إليدين عندك طيب ماشي ما تنسى مستعد شو أتصل بك إن شاء الحديث جزاك الله خير ذكرتم حديث أبي هريرة أنه كان يسقط مغشيا عليه بين المنبر وبيت يعني في الروضة فيجيء الآتي ويضع رجله على صفحة عنقه يقول يظن بي الجنون ويعنون بالجنون المس وما بي الجنون إنما بي الجوع فهذا الحديث يا شيخنا فإن عندهم كانت عادة أنهم يضعوا رجل يضع الرجل رجله على رقبة المصروع لا قال يضع رجله على صفحة عنقه يظن أن بي الجنون والجنون يعني المس وما بي الجنون ما بي الجوع وأظن أنت ما تعمل بهذا أما أحيانا نعمل يا شيخ وبدت الأحمد يا شيخ والله يا شيخنا بعضهم يعني لما يقع تحت لي الضرب طيب الوضع أنت فسرته إن شاء الله بالضرب هذا أشد من الضرب شيخنا لما يقع عليه رجله حتى حس عن الجواب لا أنا الضرب أخذته من الحديث ذاك أما هذا فسرته بالخلق يعني أفضل خلق والله أنا عندي شريط حي يعني إذا تريدوا المسجل بعد إلى الشيخ لا تفضل الحركات اللي يعملها المصروع تخرج عينيه تصير فوق وتشخص يشخص بصره ويتشنج بخرج لبن احيانا احيانا بخرج دم نعم لان نعم مقروض يعني راكب الجني الحالي قد ينطق الجني على لسانه ويخرج احيانا له شخير مثل البقر المذبوح هذا تفسيركم الطبي عادة ما تفسيرنا الشرعي كتفاء المصاب اللي وصفوا هي حالة تسمى حالة الصلاة الحالة مرتبطة في غالب الأحيان بشحنات كهربائية الكهرباء غير طبيعية في الدماغ زائد وجود في بعض الأحيان ورق أو كيس في الدماغ تعطي نفس الأعراض إذا سمحت بتكملها بس للشيخ نشوف شو وجهة النظر بسيدي ما وصف العرف الطبي عندما يفحص المريض يجد الطبيب المعالج ان هناك كهرباء زياده في الدماغ او ورم او كيس في الدماغ فيطلب من الجراح ازاله الورم او الكيس الحاله تذهب او يعطيه علاج حبوب بدون رقيه الحاله تعالج فإذا الوصف هنا اللي وصف أن الجني هو الذي يصنع هذه الحركات، الجني هو الذي يخرج هذه الأصوات. أنا طبيا بفسر خروج الأصوات عبارة عن تشنجات شديدة جدا في مسار التنفس والحبل الصوتي، تصير يخرج شخير لأنه فيه انقباضات العضلات، وانقباضات العضلات اللي وصفها الأخ الكريم الزبد وعض اللسان وتشنجات العضلات الخارجية الغير إرادية والإرادية، هذه كلها شيخي ممكن السيطرة عليها بالعلاج. فإذا هل يا ترى هناك في نوع مختلف عما معروف لدى الناس الصرع المرتبط بالجني، وما هو معروف لدى الأطباء الصرع الذي هو مرتبط بالحالات المرضية اللي ذكرنا آنفا أسبابها التي إذا عولج ذهب المرض؟ أولا ونخول بدنا نسمع، شكرا، بدنا نسمع الرأي من صاحب العلاقة والتجربة أبو أنس. أنا ما حد يمانع أي واحد من الإخوة يحضر على الجلسات يشوف بعينه، ومن الإخوة الأطباء أنا شاهدت حالي كانت امرأة مصابة، كنا نقرأ عليها القرآن فالجن طار بها وأراد أن يحملها ويطير بها من الباب، وكنا ستة حتى قدرنا نثبتها على الأرض. ممسوسة كانت في غيبوبة وكان الجن اللي فيها أقول لك أنا شيء أخشى من أنت وردت حادثة حصلت معك. طب أنا بسأل سؤال، شو رأيك اللي مصاب بنفس الأعراض إذا كان عنده كيس في الدماغ بعد التصوير الطبقي، رأيك أجل جراح وأجراء علنية فطابت، شو بيت؟ شو رأيك؟ يعني ما لاش علاقة بالصرع الطبي، مشابه لما ذكرت، إذا أعطيته علاج ممكن يسيطر عليه. أنا جاءت لإمرأة من 35 سنة وهي تتردد على الأطباء وعمل الطبقيات وعملت هو الأطباء ماشي يا أبو أناس. أنا بلاقي حل بينك وبين الدكتور، كل ما أجي تروح إذا عندك حول عنها خليه يعالجها بالطريقة الطبية المادية، لما هو يأجل تقول هذا الأمر أخطى من حالي تأتيني فأكتشف أنها ليست جن وإنما أعصاب وأمراض نفسية باحينها أخذ نفسيني. هذا ما بيجي الحالة اللي تجيل عندك من غير النوع والتي لا يفيد فيها معالجة الطبيب العادي حول على دكتورنا، لما هو بيأجل بآخر صح وإذا أعجل عليك لزاد الإيمان الحالات اللي يعني عونجت بفضل الله بالقرآن كان يطلع من بطن الزفت مثل الزفت جزاكم الله، يعني العمل كان يطلع وأشوفه. هذا أنا بقول اللي بيتخذها الدكتور حقي عليك. ليش؟ لأنه هي أمراض مادية. الشيخ للعمل بالبناء بالبطن سحر الفوت مادي الفوت مادي ولا دماغ حمار أشياء منقبطة بتأثر في جسمه في عقله طبعا. على كل حال الشيخ تأخذ من فضل أخوتك بالبعض وهي الشهادة لأنها فقط يعني كل فقط عليها الرقية وكذب الدماء إلى صلحة ما طيب الثاني شو هو صاب الدكتور؟ الثاني هو يكون طبيعي جدا فجأة قريبا من الآخر يعني نسميه انفصام الشخصية فطريا فبدأ يكون تصرفات من هيجان شديد جدا ويضرب وكسر اللي حواليه يسب ويشطر هذا علاجه عندي أنا إن شاء الله في عندك علاج؟ هذا علاجه عندي في تجربة وقعت هناك في دمشق هذا علاجه هذا الصيام الطبي صيام 40 يوما على الماء فقط هذا طبعا لا يؤمن الطب المعاصر اليوم بهذا العلاج كنظام طبي أكثرهم لا يؤمنون به بعضهم آمنوا به التجربة وقعت لأحد معارفنا هناك في دمشق والذي كان له فضل التبرع بمقر لإلقاء دروس هناك كان بنى بنيانا فجعل طابق الأرض وقفا مؤقتا لإلقاء دروسي في هذا المكان ولم يرفع البنيان إلا الأعمدة فقط هذا الرجل أصيب بنحو ما ذكرت تماما كان يكون بين أهلي وهو حديث عذب ومجروح ودعوه ومن أحسن ما يكون طفرة تراه تحول إلى مجنون فلا يدع شيئا حوله إلا ويكسره يخرج عن طوره تماما تعالج في مستشفى ابن نفيس عندنا خارج دمشق قريبا منها ثم ذهب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وتعالج هناك للصدمات الكهربائية فما أفاد شيئا بعد تجربتي التي أحدثتها في دمشق بل في سوريا بناء على اقتناعي من قراءتي لكتاب اسم التطبيب الصوم لأحد النمساويين ألفه طبعا باللغة الأجنبية ثم ترجمها إلى اللغة العربية قسيس مارولي لما قرأت هذا الكتاب اقتنعت بتجاربه التي حكاها وكنت أنا لا أشكو شيئا مزعجا كثيرا ولكن لا يخلو عن قوله مرضا كنت أشكو من وضع غير طبيعي هنا في صدري ثم في بطني

لا بالنسبة للكتاب تبعي 40 يوما اما هذول الشباب قالوا لي بس 30 يوما. المهم والله انا شاعر بانه طاقتي طبيعية جدا وما تغير مني شيء سوى الشهوة هذه وانا ماضي ان شاء الله. حذروني وما باليت بهم لانه هدي مؤلف الكتاب وعامل تجارب عشرات إن لم نقل المئات وماني شاعر بشيء يزعجني كما يقولون بلا طول شير كملت المشوار 40 يوما ما دخل جوفي إلا قليل من الطعام. الشاهد هو لكن تمام القصة في 41 رجعت لطبيب العائلة في دوما ركبت الدراجة النارية نقول ما دخل جو في اي شيء اي شيء الا ولا شراب ولا شراب ولا شاي ولا اي شيء الا الماء الصافي هذا بس. نحن عم نحكيها الان عشان تجربه الشخص هذا وانا اعتقد انها ستكون ناجحه ان شاء الله. رحت عند الطبيب طبيب العائله 40 يوم يعني نازل 20 كيلو ساسي متغير خير ان شاء الله. قلت له تفضل افحص لاول مره بيقول كل الاماكن مرابط القلب ما في شيء اطلاقا. التنبؤات اللي كنت اشكو منها قال لي احسن بكثير بس باقي بقايا وفعلا انا كنت اشعر بالرغم من هذا انه في لا يزال اشياء. الشيء اللي بريد انا اذكر فيه الاخوان كعلاج ملموس فائدته 40 يوم ما دخل جوفي طعام ولا شراب الا قطرات الماء لاننا كلنا نعلم بالتجربه ان الانسان كل ما ازداد طعاما ازداد شرابا والعكس بالعكس تماما. ما بياكل ما في حاجه للشرب من الماء ولذلك كان شرابي من الماء قليل جدا. مع ذلك لما اخرج يطلع هناك فضلات هون الشاي. مؤلف الكتاب يفلسف الموضوع ويعلله لأنه كثير من الأمراض التي يصاب بها الناس سببها تراكم فضلات الطعام على جدران الأمعاء والمعدة ونحو ذلك. فحينما يجوّع نفسه ويقتصر على الماء تصير الجدران إيش؟ تنضغط فترجع الأمعاء طبيعية جدا. لما بيرجع للطعام بصير الطعام يوزع الغذاء النافع وبيتركب منه الدم وبيأخذ مجرى طبيعي والعافية. فأنا فعلا كنت شوف فضلات كل ما تأخر الزمن كل ما قلت. فأتساءل من أين هذه الفضلات يا جماعة وأنا ما عم أكل أشرب؟ هي الجواب في الكتاب الرواسب اللي ترسبت مع الأيام عم تتحلل وعم تخرج. هذا هو سبب كون هذا التجويع خلال ناجح وناصح. المهم بعد شهرين اظن او ثلاثة ايضا التلفقات ما عاد شعر فيها اطلاقا. شاهد يأتي كل ما واحد شكى لي قضية قل يا اخي جرب حالة خرصية. صاحب الدار اللي كنا نلقي فيها الدرس يسرى كما ذكرت لكم جالس بين اهله تجي النوبة هذه ويخسر كل شيء في المحل وتعالج في مستشفى من نفيش والجامعة الامريكية ودون فائدة. قلت له يا ابو سليمان هو اسمه يا ابو سليمان جربت كل شيء شو بيمنعك تجرب حالك جوع حالك؟ قال لي والله ما في عندي مانع. صار ست ايام ما قدر يصبر صبر الألباني يكمل 40 يوم لكن اللي شجعه ان يفطر وجد في فايدة صام 6 أيام أعاد الكرة كل مرة يتشجع ويصوم أكثر وأكثر. هذا وش رجل شوفي آخر صوم صامه أظن بلغ نحو 32 يوم وما شاف صار هذا اتفاقا. الشاهد هون شاهداتي هذا شاهد جد كويس جدا وهو المناسب لحالة الرجل الذي أنت أشرت إليه. هذا نكتي صاحبنا يوم الأيام بزور صديق له يشكو من مرض أمه حيث أصبحت طريعة السراج وليس هناك من يعالجها إلا ابنتان لها وهما ممرضتان في مستشفى شو كان يسموه تبع الجامعة صار المستشفى الوطني. نعم ممرضتان ملتا معالجتهما لمن الأمم والأم طريقة فراج صار لها أسابيع شهور ولا أذكر التفاصيل. شو بيقول صاحبنا صوموها الصديق اللي هو ابن العجوز وش نصومها راح تموتي من قلة الطعام والشراب والبروك والآخره. بيقول له حليبا انتم بكم 60 يعني تموتوا تخلصوا منها ما تقول ان بتموت. احسن كلام نتابع الحوار في الشريط التالي ان شاء الله تعالى ولا تنسونا بصالح دعائكم. مع تحياتي اخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية بكفي الشيخ وإلى اللقاء في الإصدار القادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله يا خير الحكم. شو بالكم 60 يعني تموت وتغلطوا منها ما تقول إن بتموت. جيبوا لها طاولة وحطوا لها إبريق وكاسة قال بتصيح وبتعيط خليها تصيح وتعيط شو يهمك أنت ما رح تموت.